نصر المؤمنين، هذا في القرآن. في اللغة العربية فليس سواء، وليس سواء عالم وجهول، وليس سواء عالم وجهول. طيب شيخ صلى الله عليه وسلم إيه من خاص كان؟ نعم. سبب الكسر في ربيوه هو النسبة. إنه بالنسب، تغير بالنسب. أحسن الله إليك، ما يعطف على هذا قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم ترسلون. إيه. نعم. إيه بس مختلفة. ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين. أما هذه فالمراد به المجاهدون نسبة إلى التربية. لكن علماء ربانيين أليسوا منسوبين إلى التربية وإلى الرب، وإلى الرب، وإلى الرب، لكن ليس المراد المجاهدين. يعني هل هذا يمثل؟ ربما هذا التأثير، ولا الذي ذكرت لا شك أنها ترد على هذا. نعم. هذا استهزاء مقابل النص رجزنا. يشتغلون فيها. يقول الذين أجازوا صبغ السواد، صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء، أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ نعم. ما هو أخويا؟ لا إيه. أيهن أيهن إيه لا بأس الخيالة، لا بأس، جائزة في الحق، لكن صبغ الشيء بالسواد. نعم، هو الأقرب عندي هو هذا، أنه استحسان في مقابلة النص. وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاب. إيه. نعم. نعم. هذا تمنعه الآية. تمنعه الآية. اي نحن نقول ما دام الآية فيها احتمال، فأين الدليل على انه ما من نبي امر بالجهاد فقتل؟ قد يقتل وهو امر بالجهاد. نعم. ايش في همبيا؟ ما امروا بالتبليغ، ولما هذه فيها امر بالتبليغ من قبل القران من قبل السنه. يعني قال الله سبحانه وتعالى كنتم كرمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال، لأن العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، إشارة إلى أنه ما فيه نبي في هذا الأمر. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا، وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا حسن فعل، ذكر حسن قولهم، فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا. وهذه الجملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة، مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات،